السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العفو والسلام والرسل ونستكمل قراءه الكتاب اصول الايمان وضبط الكتاب والسنه، ونتكلم اليوم ان شاء الله على المبحث الثالث وهو الاحسان. تعريفنا الإحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن، مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات. والمحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال. أدلتهم قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن السنة جاء في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المبحث الرابع: العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة، فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعن الإحسان بمراقبة الله في السر والعلانية، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص، فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأمور الغيبية، ويقصد بالإحسان أعلى درجات الدين. وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. تفضل شيخ. أعد ما أسمع. مسألة متعلقة بالإيمان. تفضل. أحد المشايخ بحث الكتب يقول: إن أقر الرجل بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل، وقال أنه يزيد وينقص ولم يعمل لكن جنس العمل، فهو ليس من الملحدين. أعد. يقول: إذا قال الرجل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقال أنه يزيد وينقص، وهذا هو الحق الفصل بين الملحدين وأهل السنة، ولم يأتي بجنس العمل فليس من المرجئة. من ليس من المرجئة؟ يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص ولا يعمل. يعني لم يعمل خيرا قط. لا، هذا المرجئي قح، ومن أهل الإرجاء ومن أهل البدعة. الإيمان أصل هنا في طلاقة، كيف يكون الإيمان قول وعمل ولا يعمل؟ هذا من الطلاقة، هذا من التراقب. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في السنن وسنده صحيح، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبايعك على شرائع الإسلام إلا الصدقة والجهاد. ثم ذكر العلة التي تحول بينه وبين المبايعة على الصدقة والجهاد، فتعلل بأن له خمس من الذود اللي هو الإبل، يعني يقول: طعام لي ولأهلي. والأمر الثاني الجهاد، قال: حدثت أنه من ولى الضرور باء بغضب من الله، فأخاف إن قام القتال فأرى بريقة السيوف فتخشع نفسي فأفر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة إذن؟ لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة إذن؟ إخواننا، الأدلة الشرعية متواترة على أن العمل من مسمى الإيمان، ليس بشرط صحة ولا بشرط كمال. وأن الرجل إذا مات ولم يعمل خيرا قط، أي ولم يعمل شيئا من جنس العمل، فلا شك أنه كافر مخلد في النار، وإن زعم أنه مات على التوحيد، لأن هذا الزعم يناقضه الواقع الذي عاش ومات عليه. بعد ذلك الفصل الثاني، الولاء والبراء معناه وضوابطه. هذا المعتقد يقولنا اللي هو معتقد الولاء والبراء، اعلموا يقينا أن الحرب على هذا المعتقد على قدم وساق، وبالذات في مصرنا. وسر ذلك يريدون أن يميعوا الشخصية الإسلامية ويجعلوا الأساس الذي عليه نتحابب ونتواصل هو المواطنة والعروبة والشعوب والشعوبية والقومية. وهذا المعني بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعوذوه بهن أبيه ولا تكنوه. فمسألة الولاء والبراء من صلب الاعتقاد، وهو أن يكون الأساس في المحبة والمودة فيما بيننا شرع الله. فإذا اختل هذا الأساس وأصبحنا نتحاب لأننا من بلد واحد أو من قطر واحد أو أصحاب لغة واحدة، هذا هو عين البدعة في دين الله عز وجل. والكل يدعو إليه الآن، يدعو أن نكون جميعا سواسية حق المواطنة للجميع. يقول التعريف: الولاء مصدر ولي بمعنى قرب منه، والمراد به هنا القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكنى معهم. والبراء مصدر بريا بمعنى قطع، ومنه بريا القلم بمعنى قطعه، والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار، فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. اكتب عندك: والمعني بالكفار من ليس بمسلم. والمعني بالكفار من ليس بمسلم. فكل من لا يدين بدين الإسلام فهو كافر، إن مات على ذلك مخلد في النار. يقول: ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. اكتب عندك: وتقدر بقدرها، أي ضرورة تقدر بقدرها، ويقدرها أهل الاجتهاد. تقدر بقدرها ويقدرها أهل الاجتهاد، يعني مش على مزاجك رايح طب يشتغل. من الذي أذن لك؟ طب رايح أطلب علم في بريطانيا، من الذي أذن لك؟ وهل لا يوجد العلم إلا عندهم؟ ويحطوا العلم مثلا في أستراليا، أو رايح يشتغل هناك، أو مهاجر، من الذي أذن لك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. ورضي الله عن عمر قال: إياكم ورطانة الأعاجم والدخول عليهم في كنائسهم يوم أعيادهم، فإن السخطة تنزل عليه. مسألة المكس في ديار المسلمين هذا في غير درس لا يجوز. وإياك ومن يتشدق، فأنا رايح أدعو الجالية الإسلامية الأمان الذي أذن لهم بالجلوس هناك، فهذا أمر فات الخطورة. لذلك ما ذهب أحد قط ورجع إلا وتغير قلبهم وبدأ يتكلم في ثوابت الشريعة عندنا. الذهاب إليهم مخالف ولا يجوز بحد من الأحوال. يقول: الولاء والبراء من حقوق التوحيد، يجب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله. معنى ذلك أن يحب لأجل الله، أي أن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك، وأن يبغض لأن الله أمر بالبغض، وأن يكره لأن الله عز وجل أمر بالكراهة. أما أنه يحب طبقا لهواه وما يمليه عليه عقله والعرف، هذا بعيد عن شرع الله. فيجب على المسلمين، فيحب المسلمين ويناصر ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. لذلك العلماء لما أرادوا أن يتكلموا على ما يجب على المسلمين تجاه أعدائهم، يعني ما الواجب علينا تجاه الأعداء، اتفقت كلمة العلماء وقالوا: لا عذر لأحد في ترك هذا الواجب، وهو أن يبغضهم من أعماق قلوبه، من أعماق قلبه أبغض أعدائي. كيف أحب رجلا أو امرأة أو جماعة أو دولة لا تعترف بنبيه وتقول أنه ليس بنبي وكذاب، قطع الله ألسنته، يجب عليه أن أغضهم من أعماق القلب، من أعماق القلب. وذية ليس هناك عذر لأحد أن يحبه، وأيضا يجب عليك أن لا تتشبه بهم في أي أمر من أمور دينه أو ما يعود على ديننا بالطمس والمحلال، ويجب عليك أن تحاربهم. ولكن الشرط الواجب الأخير يتعلق بأولياء الأمور وبالاستطاعة. ولكن اتفقت كلمة العلماء على أن مسألة الموت لأعداء الله واجب عيني لا ينفك عن المسلم، ووجه ذلك أن البغض من أعمال القلوب، وليس لأحد سلطان على القلب إلا الرب عز وجل. يقول: ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذا نص إخواننا قرن ربنا عز وجل بين اليهود والنصارى في حرمة اتخاذ الولاية، أما كونه أفرضهم في شدة العداوة فهذا أمر غير هذا، لأن بعض اللي هم يعني الله يهديهم ولك لا ولت الذم أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذا وقفت على هذه الآية ولم تنظر لما بعدها من النصوص وإلى أحكام الشريعة فأنت كمن قال فويل للمصر، لا فرق. فهؤلاء أعداؤنا لا نزاع في ذلك، ولكن اليهود أشد الناس عداوة، أما النصارى أعداء لا شك في ذلك. ولكن ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا على الراجح من أقوال أهل التفسير نزلت في النجاشي وأصحابه، ولا يتعدى غيره إلا من انطبقت عليه الوصف الذي انطبق على النجاشي وأصحابه. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية دي سورة المجادلة جاءت في معرض الخبر، ولكن الغرض منها الإنشاء. وطول شرح. كما تعلمون كلام العرب إما خبر وإنشاء، الخبر يلزمه التنظيم والإنشاء يلزمه التنفيذ. طيب خبر يعني إيه؟ الخبر ضابطه عند العلماء ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، الإنشاء اللي هو الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والنداء. فربنا سبحانه وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني كأن الله عز وجل يستحيل أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من المودة وهي المحبة من حب الله ورسوله. الكلام ده مش موجود في الواقع. طيب قلنا ده خبر، ولكن الأصل أو الغرض منه الإنشاء، كما قال عز من قائل: ومن دخله كان آمنا، معناه ومن دخله فأمنوا، فاستجاب المسلمون للأمر حتى أصبح من دخله كان آمنا. وذي بكر فرنا يبقى إذا خبر الغرض منه الإنشاء، كأن الله عز وجل يريد أن يقول: يا من أمنتم بالله واليوم الآخر إياكم أن توادوا من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكل من حاد الله ورسوله حتى لو كان أبوك الذي أنت من صلبه أو ابنك الذي هو من صلبك أو عشيرتك، لا ليس له إلا كل بغض وكل كراهة، كل من حاد الله ورسوله. ويتضح من هذه الآية الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير، ووجوب معاداة الكافرين الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليهم موالاتهم من الشر. مكانة الولاء والبراء في الدين. إن للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة، فهو أوسع عرى الإيمان ومعناه توثيق عرى المحبة والألفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام. فقد روى ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوسع عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. الفرق بين المداهنة والمضاراة وأثرهما على الولاء والبر. المداهنة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا، والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة على الدين. اسمها الايه؟ المداهنة، وهي كبيرة من الكبائر. اللي بنديلها تعريف تاني اكتبه عندك، هو بذل الدين من أجل الدنيا. المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، يعني بترك شيئا من ديني من أجل الدنيا. فخبرك لا، هذا مخالف. يعني إيه؟ كتمت المعتقد في عيسى بن مريم عشان النصارى ما يزعلوش، وعلشان ما نعملش فتنة طائفية. ألا يعني هم يصدعوا بعقيدتهم في محمد صلى الله عليه وسلم وما تعملش حساب للفتنة الطائفية؟ المشكلة مش في ولاة الأمر، المشكلة في علماء السوء. هو ده الخراب، علماء السوء. يبقى يترك شيئا من الدين من أجل الدنيا، لا يصدع بالحق ولا يتكلم به من أجل الدنيا. وهذا إخواني من أقبح القبيح أن يصدر ممن ينتسب إلى الدعوة إلى دين الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته قريش متمثلة في عقبة بن ربيعة وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور حتى يكف عن دعوته. الرواية كما تعلمون من حيث السند صحيحة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من عقبة بن ربيعة وقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. ثم قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام صدر سورة فصلت: حامد تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون، إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. فقام عقبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أناشدك الله والرحم أن تكف. فقال: سمعت. قال له: نعم. قال: أنت وذاك. يعني إيه؟ ما عندناش كلام تاني، ما ينفعش أخش معك في تفصيلات. النصارى كفار كفار. طب بس ما فيش بس. عيسى ابن مريم رفعه ربنا حيا وينزل في آخر الزمان كلمة ربنا قطع، ما فيش مفاصلة. طب ما فيش ده عشان ما يزعلوش يضربوا رؤوسهم في ألف جدار. ما هو ده السواد اللي جاء. يبقى لابد من الصدع للحق وعدم المداهنة. عدم المداهنة دي نظر، واخد بالك؟ وإياك ثم إياك أن تلقي بالا. هو أنتم مش عندكم عقيدة، أي النصارى، وتجهرون بعقيدتكم. نعم، ونحن مسلمون. واخد بالك أنت إزاي؟ ده أبجديات العقول، ونحن مسلمون. لذلك مرة أصلا مررت على رجل منهم في قرية فما ألقيت عليه السلام، لا يجوز أصلا، فعاتبني وكان جارا لنا في القرية. فبقول لي: يا شيخ، أنت إزاي تقول على رجل السلام؟ قلت له: أنت؟ قال لي: يوم الفلاني. قلت له: آه صحيح، حصل وعمري ما عملها. قال لي: ليه؟ قلت له: أنت اليومين دولت صايم ولا مفطر؟ قال لي: احنا صايمين اليومين دول. قلت له: ليه؟ قال لي: ديني قال لي كده. قلت له: انا ديني قال لي. خلاص، انت بتتبع دينك؟ قال لي: قلت له: انا بتتبع ديني. ديني قال: اذا مررت على احدكم لاقولك عليه السلام. هذا ديني. تطلب ان تتفلت من دينك لاجله لقضيه ثانيه. قضيه ثانيه مصيبه، مداهنه في دين الله عز وجل، بذل الدين من اجل الدنيا. في طائفه داعشين ومنعمون تنعيم لا يحلمون به. ومن اجل ذلك لما سكت القوم عن الصدع بالمعتقد وعن بيان بطلانه رفع الصليب بجوار المصحف، وما استهدن احد وما استنكر، وصل الحال ببعض الخبثاء ووصف الخبث عليه قليل. لما قال أخشى أن تتسرب الدعاوى الكاذبة إلى الأزهر ويكفرون النصارى، عدم الصدع للحق جعل الكل يستحجن الحق. يا إخواني ده عقيدة فيش فيها مداهنة بأي حال من الأحوال، ولا فيها سكوت، اصدع بالحق. طيب ما فتنة ولا فتنة ولا حق، ده الكنائس بتوب نار وترفع وتصمم أحدث التصميمات ويقف عليها الحرس، ولا يشترك أحد أن يفعل هذا في بيت من بيوتنا. يبقى الشاهد لنقوله الصدع للحق واجب، وإياك أن تترك خشية ما يزعمه الزاعمون من فتنة وغير ذلك. يقول المداهنة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغير على الدين. ومثال الاستئناس بأهل المعاصي والكفار تماما، زي يقول لك ما خلاص بقى احنا عرفنا ان الشعب مش كويس، كفاية كلام بقى، لو الله ما هنبطل هنبطل ازاي؟ لأن ترك الكلام وترك التذكير يؤدي إلى النسيان، وممكن يألف الناس العقائد الباطلة. شكله احنا مهمة الداعية ايه؟ بيان الحق للناس، دي الأساس، الحق كتبه كده، وبعد ذلك التحذير من الباطل ومن المعاصي التي توجد. يبقى طول ما البدعة قائمة طول ما بنتكلم، طول ما المعصية قائمة طول ما بنتكلم. طب زهقنا وعارفين مش هسكت، تسكت امتى؟ لما بطل. هو ده الدين، امال ايه؟ يعني في قرية من القرى مثلا انت بتدعو الى حرمة بدعة معينة، فواحد قال لك يا عم الشيخ احنا اقول لك الادله اللي هتقولها، قول له لا عادي بس مش شرط، طب ما كفايه الدين مش ده بس، لا ما احنا بننوه عليه واحنا ماشيين في السكه. هو ده مهمه الداعيه. اما ترك الكلام والتحذير لانك حذرت وتكلمت، الكلام ده مش معلوم، هذا بعيد عن دين الله. فذكر ان نفعت الذكر لست عليه المسيطر، انما عليك التذكير. يقول تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بالنسبة للمداهنة، ومن أجل ذلك لا تنسوا أن ضابط تغيير المنكر بالقلب أمران اثنان، مغادرة المكان والبغض من أعماق القلب. يعني بدعة فرح وأنت تذهب وأنت مخير، ده انت رايح بمزاجك، بعكس ركب في ميكروباص والسواق قال له قبل ما تركب عم الشيخ أنا خرجت من بلد أشغل أغاني، واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص أنت كده مضطر، والله عز وجل رحمته واسعة. أما رايح تعذب مزاجك أو رايح الفرح برغبتك، من قال هذا؟ هذه معصية ولا يحل لك. وإن روح وإن ذهبت والقلب مليء بالكره، هذا ليس من دين الله، لأن من لوازم البغض أن تترك المكان. كيف تجلس في مكان وأنت تبغضه ولست مضطرا ولا مكرما؟ الكلام ده ينفذ. يبقى ابنك خرج من خلفك وعمل فرح وضربوك، وليه ما عرفكش؟ يابا الناس هياكلوا وشي ان شاء الله يضربوك بالنعم، انا بعيدين عشانك ليه؟ واخد بالك؟ هو ده الواجب، الحزم مع اهل المعصيه ومع اهل البدعه، الحزم واجب حتى تظهر شعائر الدين. ويهلك من هلك عن بينه ويحل من حل عن بينه. اما اننا نتغاضى عن كثير ما هو كده، الشخصيه الاسلاميه بتذوب بتذوق وتشعر بيها بالتنمية. وخد بالك مرة مع مرة مع مرة حتى لو كنت شيخ الإسلام سيألف القلب المعصي، لابد من حزم ولابد من صراحة ووضوح المفاصلة والتمييز حتى يظهر الحق للجميع. طيب المضارعة هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس له كالرفق بالجاهل في التعليم وبالفسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه والإنكار عليه في القول والفعل ولا سيما إذا احتاج إلى تأليف. اكتب المضارع: بذل الدنيا من أجل الدين. بذل الدنيا من أجل الدين يعني إيه؟ خليك معي. بتنازل عن شيء من دين، عن شيء من إيه؟ من دين، من أصل من دنيا، استغفر الله. أتنازل عن شيء من دنيا ليه؟ لأجل الدين. رجل شر الله لا يريدك ودخل علي بيتي، لازم بقى تبسم ابتسامة مصطنعة بقدر الاستطاعة، وأهلا وسهلا صدرك إلى تدري استعمل مبارك أعب، وأنا في قلبي بدعو أن ربنا يخسيك وحبه أنت زي، ولكن بأداريه من أجل شره، أتألف قلبه، يبقى مداهنة. ها، بذل دين لدنيا. بذل دين لدنيا يعني تنازل عشان أقعد على كرسي، تنازل عشان أخذ الكرنين، تنازل عشان يقول شيخ الإسلام في زمانه داعي الوحدة الوطنية فلان ابن فلان، واخد بالك، باع دينه. وواحد حدثني والله ما أدري، أنا مش متخيل بس العهد عليه، واحد طلع قال أنا مسلم مسيحي، واخد بالك، حصل، خلوا بالجنة، خلوا بالجنة. تخيل الكلمة دي، إن لم يفسع عن مراد يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر. أنا مرة تقابلت مع واحد قال لي اسمع يا شيخ، كان في سنة 85 أو 84 مش فاكر، قال لي أنا ماركسي مسلم. قلت له ما يركبوش خالص. أي والله أنا كان مرشح ناس في مجلس الشعب، وكنت جالس عند واحد من أولاد عمومتي، فدخل علينا المحل فشافني قال لي، بقول لك نعم، قال لي أنا ماركسي مسلم. قلت له ما تجيش، ما ينفعش خالص، دول تضاد. ماركسي يقول لا إله والحياة مادة، وأنت مسلم لا إله إلا خالص، وقال لي تمشي معايا خلاص، حكمت على نفسي بالكفر. معايا ولا كده؟ يبقى مضاراة بذل دنياه من أجل ديني، واخد بالك؟ أتألف قلبه خشية من شره لا بأس، أما أتنازل عن شيء من الدين ولو من السنن، انتبه، ولو من السنن من أجل دنيا لا يحل، دي مداهنة سنن. أما ممكن أتنازل عن بعض السنن من أجل مصلحة أعلى دينية ماشي، أما سنن من أجل دنيا لا يحل، لا يحل. وهذا الذي قاله نبينا كما قلت لكم لعبد بن ربيعة، قال له أفرأت خرج ده كلام من عنده، وقال له ربنا عز وجل وانتم لو تدهنوا يدهنوا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وده الدين، وده الدين. لذلك بقول لك مسألة الولاء والبراء هم بيحاربوها على قدم وساق. ليه؟ عاوز يميعك، يميعك، وبقول هذا قال. ونسأل الله عز وجل إذا أراد القوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. إن ما سمعتوش قريب خالص جواز زواج النصراني من المسلمة إلى الحق، خبرك هيحصل. ليه؟ ما هو عاوز يميع، عاوز يلغي موضوع الولاء والبراء. كيف؟ بالتطبيق العملي. لا تتعجب، فالبلد أصبح كلا مباح لكل سائمة، لكل سائمة، وكل صاحب فكر عمال يفرغ فكره في البلد، والحنظل والعلقم سيجنى بعد قليل. أصلي هذا الأمر حدث في الدول الإسلامية اللي موجودة في البلقان، اللي هو حدث أمر إذا رجل مسلم من المسلمين وأهل الدعوة هناك لم يخرج صلى الله يعافينا. الجوازات النصرانية دي تطلعها نصران الكنيسة وتوازيته وهبت مع المسيح عادي. لا دي بقى دي قضية ثانية، دي مرتدة كافرة يضرب عنقها. لا أنا بتكلم بقى، يقولوا إيه مفيش مشكلة، إيه المانع؟ ما هو طالما انتوا بتتجوزوا من عبد الله بتاخدوا نسوانا، احنا ليه ما ناخدش نسوانكم؟ خلاص. وممكن بقى منظمه العدل الدوليه واليونسكو يتدخلوا في الموضوع ويجوا يعملوا جلسه عرفيه في بلدنا هنا ويتنهم عليهم ما يخرجوش. هذا المرتب له، خد المرتب له. عاوز بقى جماعه اصحاب الاهواء اصحاب المصالح يورونا اين كلامهم. اصل حاجه شيخ نعم. أولا أخي الفاضل، تهييج العامة وغيرهم هذا ليس في الحسبان، لأن مسألة العامة أصلا مش في حسابات الداعية. فأنت بتتكلم وتبين الشبهة، هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله كذلك. أنت ما تتكلمش فيها، أنت بقى تطرح على العامة معتقد هؤلاء الكفرة. واخبرنا يا اخواننا بيقولوا كذا كذا كذا، ولما تيجي تطرح عقيدتهم هات المصادر الموثوقه واسند الكلام الى قائل. يا معشر البلد ما تقولون في عائشه رضي الله عنها، الى غير ذلك من المعتقدات الباطله من معتقدات الشيعة. اما الذي ذكره اخونا اكرمه الله بتعيدوا علينا ليه ما اليهود واسرائيل دخلت مصر وتتعامل معاهم، هذا قاله امام المبتدعه وخبرك وشيخهم في الضلاله، ولك بتكبروا دخول الشعر الامر هين مصرائيل هنا والطلميه والبريطانيين. وتناسى هذا الاحمق ان القوم جاءوا ليدمروا الدين باسم الدين، جاءوا ليفسدوا عقيده المسلمين بعقيده المسلمين. وده محل الكلام، والله المشتكى وهو حتكون ونعم الوكيل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي في وجهه صلى الله عليه وسلم وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إليه. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. نعم، التقي يعني ايه؟ بتحك بسلم عليه وضب الحر، واخد بالك انت ازاي بتقي شره؟ يبقى تنازلت عن شيء من الدنيا لأجل المصلحة والدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضار هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية، فدل على أن المضاراة لا تتنافى مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة نجاحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه، وهذا من مناهج الدعوة إلى الله عز وجل. ومن ذلك مضاراة النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفا لهم ولغيرهم، وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز، إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا. طيب لو أشكل عليك أمر استشر العلماء، استشر أهل العلم. طيب نماذج من الولاء والبراء، قال تعالى حكاية عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كلام واضح، طول ما أنت مبتدئ ليس لك مني إلا كل هجران وكل بغض وكل تحذير. كيف؟ اقلع عن بدعتك واصلح ما افسدت وتب الى ربك، وعندها تكون اخ لنا كريم. اما طالما انت على ما انت عليه لا هواده ولا مداهنه ولا بين بين، بل قولا واحدا قولا فصلا. وقال تعالى في مولاة الأنصار لإخوانهم المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حكم مولاة العصاة والمبتدعين: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب حسب ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويؤتى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. خذوا وقت معي لأن ممكن البعض يعني عظيم يفرق بين ما في القلب من أصل المحبة ومن زيادة المحبة ومن الهجر الشرعي والهجر للعاصي عند معصيته وللمبتدع على الدوام. أي إنسان نطق بالشهادتين والتزم بهما على الإجمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة واستقبل قبلة وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. دي له عندنا أصل المحبة، وكلما ازداد بالالتزام كانت له المحبة عندنا. يبقى أصل المحبة موجود، يبقى المبتدع الضال أصل المحبة موجود عندنا له. يعني ما نزعت المحبة من قلوبنا تجاه أصل معنا نزعت المحبة لابد أن يتولد بعدها البغض والكره الأصلي، وهذا لا يكون إلا الكافر. ولكن زيادة المحبة تتوقف على زيادة التمسك بشرع الله، دي قضية. الأمر الثاني الهجر، الهجر إياك أن تخلط بين المحبة وزيادتها وأصلها وبين الهجر، بمعنى إياك أن تقول من لوازم المحبة ألا نهجره. لا، هذا خطأ بين. وإليكم الدليل، دليلان: نبينا صلى الله عليه وسلم لما هجر أزواجه 29 يوما في مشروبة له كان بيحبهم ولا بيبغضهم؟ الأصل المحبة موجود، ولكن حدث منهم شيء فلابد من الهجر. هجرهم 29 يوم. طيب كعب بن مالك وصاحبيه لما وقعوا في بدعة أم معصية؟ قول يا شيخ معصية. إيه هي المعصية؟ لما ناس كده تخلفت عن غزة. لا، هم اعترف النفس على ما ناس كتير اعترف تنظمت في الكلام. تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر ضرط. ماشي، معصية. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ويوم، 2 يوم وليلة. هل معنى ذلك لما هجرهم ما كانش في محبة موجودة؟ يبقى عاوزين نفضل بين حاجتين اتنين، بين أصل المحبة وزيادتها بقدر تمسك الرجل بالشرع، وبين الهجر لمعصيته أو الهجر لبدعته. عشان كده هم بيتجنشنوا عليه، يقول لك ما تخش عليه السلام بيكفرني. والله يا حكمت على نفسك، مالناش دخل. من قال ان احنا بنكفر؟ ده من ابعد الناس عن التكفير اهل السنه والجماعه، ولكن هي رمت بدائها من سلت. هم الذين يكفرون وما زالوا، ولكن هم مستنين شويه من العمليه تنسى عشان ايه يصحوا عن ايه حقيقتهم الخبيثه. يبقى مساله المحبه باصلها موجوده لكل مسلم التزم بالشرع اصولا واجمالا. وقع في بدعة له من البغض على قدر بدعته، أما أصل المحبة موجود ولكن يهجر ليلزجر ولورود النصوص الشرعية على وجوب هجر المبتدعة. لذلك الأسوة والقدوة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة المشهورة قصة صبيغ بن عسل. صبيغ بن عسل عمر بن الخطاب لما قال له اطلع على الشام وقال له موسى الأشعري ممنوع حد يكلمه، إيه اللي عمله صبيغ بن عسل؟ كان بيسأل متشابهات ويثير كثير من الشبهات، وعمر بن الخطاب ضربه حتى أدماه وقال: حسبك يا أمير المؤمنين، والله قد ذهب عني الذي أجده. وقال له: روح الشام تعيش مع حد، ممنوع منعا باتا حد يكلمه ولا يقعد معه. لدرجة كان إذا دخل على حلقة وعرفوه قاموا فإذا دخل إلى حلقة أخرى ولم يعرفه قال أهل الحلقة الأولى عزمة أمير المؤمنين. لذلك موسى الأشعري شرح قال يا أمير المؤمنين سدد بن عيسى أصبح كالجمل الأدرب. أنت متخيل دي جمل أدرب كل الجمال بتشوف تجري منه خلاص. طب استقام استقام خلاص خلي الناس يكلمون انتهت المشكلة. وعزم بالكم معنا أما أن احنا نقول لا نتألق بهم نعذرهم الموضوع بسيط ده برضو دولت لهم حسنات. يا أخي الفاضل طمسوا كل شيء فعلوه إن كانوا فعلوا شيئا وحسبك بما ترتب على كلامهم الباطل من شر عظيم حل البلاد والعباد. يقول هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية؟ دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإدار والاستئدار والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة على أن يكون ذلك في نطاق ضيق وألا يضر بالإسلام والمسلمين. يضر بالإسلام والمسلمين. ولذلك في هنا مسألة مهمة لازم نعرفها كويس لأن القضية قلنا في البداية الأمور كلها متشابكة في بعضها. واخد بالك؟ يعني نقول مثلا إيه؟ ما تروحش بلاد الغرب. علشان تقرر المسألة دي عند واحد يتعبك. ليه؟ هو غزي فكريا قبل أن يفعل. واخد بالك؟ الإسلام يدعو إلى العمل والكد والتعب. وإن كان يسعى على أبوين فقيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على عيال يقين فهو في سبيل الله. الأعداء تغلغلوا فينا في كل اتجاه، حتى أضعفونا في كل مناحي الحياة، وبعد ذلك تبدحوا بكل نقيص لنا. فلما أردنا أن نفيق وجدنا القعدة العريضة وقعت، وسقط. أعني بذلك إيه؟ الأمر يحتاج إلى بذل وجهد كثير. بدليل لما وصل من سموا أنفسهم أصحاب الشعار الإسلامي إلى السدة في البرلمان أبغضهم العامة بل طعنوا فيه. لما؟ أصل هو منسوخ فكريا، اتمسخ فكرين بدرجة إنه ما بقول يقول الحق لو شافوك مشي عريانة هيقلعوك الهدوم كلها وخبرك وهيعملوا كذا واسمعي كمان بالمناسبة هيخلوا زوجك يتجوز عليك ثلاثة. هي ممسوخة مسخت فكريا فلا تقبل منك شيئا قط. طب والعمل؟ المسلك اللي سلكته خطأ، أظهرت حقيقتك لأعدائك وجعلت يجعل عيونهم عليك أكثر ويضعونك في حسابهم بطريقة أدق وكده ضيعت وقتك. الكلام مفهوم ولا مستخبي؟ نحن من 76 وبندعو في ثمرة من أنكرها فهو جاحد. ولكن للأسف كان التعليم على غير الأسس والغزو الفكري شغال فالقوم خلاص انحرفوا عن الجادة وأصبح المطعم لدين الله في متناول الجميع ولا يكاد أحد يرد عليه. معك حق يكلمك ولا ينفع كده بقالي 4 ساعات عشان أخد صريح الجد مش عارف والزرعة خربت من قلة الرأي ينفع كده؟ تقول له ايه؟ زكيت واخد بالك ويوصل ترتيب محكم ترتيب محكم اوصل وامسك وتفشل اركب الإسلام فاشل. انتوا معايا مشايخ هو ده المقصود. ووصل الخبثاء عن طريق السفهاء إلى ما يريدون وحسبنا الله ونعم. يقول فقد استأجر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أريق هاديا خريتا والخريط والخبير بمعرفة الطريق، ورهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي في صاع من شعير، وأجر علي نفسه اليهودية بيمتح لها الماء من البئر فمتح لها 16 دلوا كل دلو بتمرة. وقد استعان النبي عليه السلام باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين، واستعان بخزاعة ضد كفار قريش، وهذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله على أن يلتزم الكفار الذين يقومون بين المسلمين بالأداب العامة وألا يدعوا إلى دينهم. أما الله بقى بنى كنيسة ورفع لها صليب، ما ينفعش، مخالف. وعليه مسألة التعاملات الدنيوية الأصل فيها الجواز، فإن ترتب عليها خدش في البغض وتقليل منه تصير محرمة لأنها أفضل إلى محرمة. الله عز وجل أعلم. الفصل الثالث حقوق الصحابة وما يجب نحوها. المبحث الأول من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم. تعريف الصحابي هو من لقي النبي عليه السلام مسلما ومات على ذلك، اكتب جنبه وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال العلماء. وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال العلماء. إيه معنى كلام ده؟ يعني رجل لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، يعني وهو حي وسيدنا النبي حي، وأسلم وآمن به، مات على الإسلام، هذا لا نزاع فيه. طيب ارتد، أي هذا الصحابة ارتد وتداركه ربنا عز وجل بتوبة نصوح قبل أن يموت ورجع إلى الدين ومات على الإسلام، هو صحابي، وتخلل الردة في حياته لا يؤثر على الصحبة. هذا المعتمد الذي ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة. وجوب محبتهم وموالاتهم. الصحابة هم خير القرون وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا، يجب يعني فرض، إن لم نفعل نأسف، يجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وإيمان وقرب إلى الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله، لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع قرن، وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا فدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم ومحبتهم، وأنها دليل صدق إيمان الرجل، فمن الكتاب قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مقطوعا بإيمانهم بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم، فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به هذه الصفة. ومن السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يبقى كل من أبغض أنصاريا أي صحابي أو أبغض الأنصار، لا شك أنه منافق، لا شك في ذلك. يقول: والنصوص في هذا كثيرة جدا لا يسع المقام ذكرها، على أنه يحسن التنبيه هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الأثار الطيبة في الدنيا والآخرة، مما يشحذ الهمم على تحقيق موالاتهم. فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ابن كثير: كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. تخيلوا بقى يا إخوانا، لو واحد مسلم اتربى على المعتقد ده منذ نعومة الأظفاري، اتربى بالأدلة الشرعية على محبة الصحابة والذود عنه وعلى الدفاع عنه وعلى موالاته والشهادة لأعيانهم بالجنة، وتربى على كده غرضت فيه، ثم أصبح مسؤولا وسمع من يطعن في هؤلاء أيسكت؟ ما هي دي؟ وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. هي دي، هي دي، إن من بيده مقاليد الأمور ليس أهلا، فإذا طعن في الدين لا شيء، هو ما تربى على ذلك. فإذا تربى على تعظيم النص الشرعي وعلى إجلال البخاري وأن كل ما فيه من أحاديث صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة ما يسمع واحد يطعن يمسكه: أنت تطعن في دين، أنا متربى على كده. ولكن هو متربى خلاص، يطولك يفاخر. إيه الإشكال؟ هو يتكلم بناء على ما تربى عليه، بناء على ما تربى عليه. خذوا بالكم، بحيث تعرف من أين أتيت وتبدأ تسد الباب، ده إن استطعت إلى ذلك سبيل. يقول: ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبهم من الحشر معهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ اكتب عندك: ولم يلحق بهم، أي لم يعمل كأعمالهم، لم يعمل كأعمالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ولذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاها عند الله. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. سمعت الحديث؟ إلا أني أحب الله ورسوله. خليك معايا يا شيخ، ولا بخير، أنت رجل مسلم وإن شاء الله لك عقل راجح، ممكن الرجل ده هنا إلا أني أحب الله ورسوله ممكن هم ما يصليش؟ ها؟ مستحيل. تم يزكيش؟ استحال. أما بيقولوا: من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قد دخل الجنة. تيجي إزاي؟ شيء عجيب، ودعوة إلى الإرجاء ولكن مغلفة بسير أهل السنة. لوازم عمل القلب لابد أن يظهر على الجوارح. يدعي. طب نسأله كده: ما تقول في محبة الله ومحبة الرسول؟ هل هي أصل من أصول الإيمان ولا واجب ولا مستحب؟ قول: يا رب أصل. طب المحبة دي مجرد دعوة ولا يظهر لها أثر؟ إيه؟ لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصلاة وحكم تاركها قال: تستحيل إن رجل كده يشد على الخشبة ويؤمر برفع نقه والسيف مسلول والساعد قوي، ويقال له صل وإلا ضرب معروفة، قال لا أصلي، لا يشك في إسلامه عاقل، لا يشك في كفره عاقل أصلا. واخبرك زي كلام ولك طالما قال إن الإمام قوله وعمل تم تقول ويزد وينقص، ده كلام أهل السنة. تم اعتقد أنت إيه الرأي اللي هو لم يعمل خيرا قط ذاته، ولا صلى ولا صم ولا زكى ولا حج ولا عمل خير، معتقدك في إيه؟ من أهل الجنة. والله أنت مرجئ، ودعواك دعوة إرجاء، وإن تكلمت مهما تكلمت مغالطة مكشوفة، وما أدري لصالح من أصول شرعية جاءت أقل شيء من المتشابه يرد إلى المحكم. قال له الرجل لا شيء إلا أن يحب الله وزمه. طيب واحد ممكن يقول لك ما تستبعدش، ما هو بقى زمن عجيب، قال لك هو قال لا شيء لا نافية وشئت فض العموم والشمول، يبقى ما عملش حاجة خاص. نقول له يا ابن الحلال كده لو فهمت الفهم ده عزاؤنا في عقلك وعند الله خلف. يبقى كلمة لا شيء أي لا شيء يذكر، وأمور كلها يعني إن كان أتيت بفرائض الإسلام ولكن أشياء أنا أعدها قليلة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له موسى أنت مع ما أحببت. قال أنس فما فرحنا لشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم أهو وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أنتم معي مشايخ في اللي بيحصل، يلي تغضب شوية قبل أن يزداد الخراب خرابا. كم يبقى للعشاء يا شيخ أبونا؟ ها طيب أقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم إن شاء الله.